السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. السؤال ده بجد مش هزار، السؤال ده بيجي سنة اه سنة اه، يعني كل سنة بيجي. عندنا في دروس غريبة أوي، الأبورشن وبريكر اتخنقنا منها خلاص، الأبورشن وبريكر كل سنة بيجي، الأبورشن وبريكر تمام؟ والسنة دي فيها دور أول بيجي فيها دور تاني، واللي بيجي فيها دور تاني يجي فيها دور أول، يعني بيجيبوه حاجات بس كده. هبيش أبورشن، هبيش أبورشن دوت سؤال حسيت يحسسني، مش تعدي السنة دي غير السنة زي بريكر زي الدايبيتس. سؤال في منتهى الاهميه على كل المستويات تمام، بيجي طبعا في الازهر باستمرار وفي عين شمس باستمرار. الهابيش ابورشن ده من الحاجات المهمه جدا جدا جدا معايا اللي طيب. لو خلصنا من النظر ما جاش نظري مش مشكله في كيس، يا ما فيش اكتر من كيس ليه غير الهابيش ابورشن في المستشفى. لو انت عديت منه في النظر يجي لك كيس، لو عديت منه ما جاش في كيس حالات كلينيكال يجي لك فين؟ يجي لك اورال. طب ما فيش اورال يجي لك ام اس كيو. وبالتالي يا دكاتره يعني هو الهابيش ابورشن ده لازم نحفظه الصم ملوش حل. معايا؟ على فكره انا فاكر بعد كده ان ده هو طويل لكن سهل جدا، ده سهل خالص. تعالوا مع بعض كده نخش هابيش ابورشن ايه القصه؟ وهو الفكره ان هو حاجه مراجعه على الابورشن، تجميع الابورشن. انا عايز حد ذكي بقى يفرق لي ما بين هابيش ابورشن وبزنس ابورشن، ايه الفرق بين هابيتش اورشن؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ حد يقول لي انا كاتب هو الفرق بين هابيتش اورشن وسبيسيت اورشن، ايه كل المحطوط ده؟ كل ده انا مش فاكر يا جدعان. اهميه جدا. الجمعه كلها مش فاكر. ماشي يا جماعه ما نلاحظ كده. ايه الفرق بين هابيتش اورشن؟ اولا بدايه كده بدايه مفيش وجه شبه بين الاثنين اصلا. مفيش وجه شبه معايا يا دكاتره. هابيتش اورشن يعني ايه؟ هابيتش اورشن دوت هي عباره عن كونديشن حاله العيال كلها بتحمل الطاقه. طب بتاعت الجلده لازم يعني العيانه ديت اللي اسمها هابيت شوال كل عيانه بتحمل بالطول. طب بتاعت ازاي؟ اه دي بقى اسمها ايه؟ اسمها ريزم دي ابورشن. بعد كده تنقل الى ريزمبل، بعد كده تنقل الى ميست مثلا، او تنقل الى انكمبليت او كومبليت او كده. فخلي بالكم فرق بين الحاله نفسها دكاتره وفرق بين الكلينيكال ديكشر بتاعت الابورشن نفسها، دي حاجه ودي حاجه ثانيه. وبالتالي خلي بالك يا محمد ان مفيش وجه تشابه بين الاثنين، مفيش وجه فرق اصلا بين الاثنين. معايا دكاتره؟ طيب بداية كده في أي موضوع، فأنا لو جالي في أي موضوع أو أي سؤال يجيلي في الامتحان أنا لازم أقسمه إلى أيتمز. فأنا في هنا برضه ليه أيتمز. أي موضوع يجي لنا في الامتحان وإذا بدأت أنا في الامتحان هيكتب إيه يا دكاترة؟ حددت الديفينيشن تمام. لسه بعد كده إيه؟ الكورس. ومن فضلك في كل كورس كل كورس منهم قول لي بقى إيه؟ قول لي كلينيكال بيكتشر سبجكتيف أوف ذيس كورس. يعني إيه اللي خلاك تفكر في هذا الكورس؟ إيه كلينيكال بيكتشر؟ إيه السيمبتومز أو الساينز اللي خلاني افكر في هذا ان ده الكوز اوف هابيتشوال ابورشن. تمام. قول لي برضه الانفستيجيشن اوف ذيس كوز وفي النهايه التريتمنت اوف ذيس اي اوف ذيس. يعني معنى كده ان فاكر هابيتش ابورشن ده هيجي في امتحان يقول لك كده ديسكاس هابيتشوال ابورشن. معايا؟ على فكره ده نقص ساعتين ونص. ساعتين ونص هابيتش ابورشن ده ساعتين ونص. معايا يا دكاتره؟ فممكن يجي في الامتحان. هات الحق هات الحق خلص خلص قدامك ساعه توصل. ماشي يا جماعه. فبص بقى يا دكاتره بخلي بالك هنا انا فاكره ايه اللي هو اي موضوع يبقى فيه عليه ديفينيشن وكوزز وكل كوز منهم عايز الكلينيكال بيكتشر وعايز الانفستيجيشن وعايز ايه التريتمنت. هنفاجئ النهارده ان هو ده تجميع على كل اللي فات. ما فيهوش كلمه جديده غير هو بس اخر درس ما فيه كلمتين جداد بس. معايا؟ انما هو كله عباره عن عباره عن تجميع. تعال نبص ازاي. اولا يا دكتور لو جالنا السؤال هابيتش ابورشن هل مختلف عن ريكرنت ابورشن؟ طبعا الديفينيشن مختلف. فتعالى مع بعض نكتب او ديفينيشن اوف هابيتشوال ابورشن. يلا يا دكتور 3 اور مور صح سكسيسيف سبونتينيوس ابورشن. طيب تعالى ناخد اللي هو الديفينيشن ده واحده واحده 3 اور مور. على فكره يا دكتور انا من الناس اللي انا بعتبر عيانتي هابيتش ابورشن من اول تو ابورشن بس. ليه؟ اول مره هطنش لكن ثاني مره العيان سقط مرتين هطنش برضه. لا يا جماعه مش ما ينفعش. تخيل دي مراتك الحلق بنشتغل على مرتين ابورشن ولا هتقلق؟ يبقى بخلي بالكم ان احنا بنقلق من اول ايه؟ من اول تو ابورشن. اه لا في اثنين ابورشن نقلق على طول. يبقى خلي بالكم انا واحد من الناس اللي ما كانش على عيالي غير ثلاثه ابورشن، ما اقدرش ما استحملش، لازم عليها وهي ايه؟ تو ابورشن. يبقى خلي بالكم ان هذا الرقم ده مش قران، يعني ايه؟ يعني هذا الرقم ده ممكن تبقى ده بقى ان هم ممكن تو، صح؟ انا معاك. يعني تو ابورشن حتى بنعتبره ممكن نعتبره ضمن ايه؟ ضمن احاليل شويه. لكن ده خام بس، احنا مجموعه من محاسبين شويه، لكن في ناس تانيين لا 3 اور مور ايه؟ ابورشن. معايا؟ يبقى الرقم ده دوت مش ضروري، لكن ممكن يبقى 2 معايا. وين كان الكتاب كاتب 3 اور مور ابورشن. تاني حاجه كلمه سكسسيف، انا كان حد يقول لي لو انا كاتب دوت 3 اور مور نوت سكسسيف، يعني ايه؟ يعني مره ابورشن مره ولاده. بقت اسمها ايه بقى؟ يعني ريكارنت غير هابيتشوال. الريكارنت دوت ماله؟ بيحصل في النص حمل. هذا 3 اللي هو ابورشن انتربتد باي ايه؟ دليفري، صح؟ دليفري جايز عيل يعني وات ايفر. فالامور طبعا احسن شويه في الريكارنت. الامل اكتر بكتير قوي في الريكارنت عن الهابيتشوال. يعني بيجي لي عيله كده ابيتش ابورشن ببقى متضايق، ليه؟ انا ضعيفه بيني وبين مش قوي. لكن بيجي لي عيله ريكارد حصلت مره اللي هي تبقى الحمل، فبحمد ربنا اقول كويس الحمد لله دي العينه احسن شويه من عيله ايه؟ الهابيتشوال ابورشن. الواحد مبسوط كده بيلاقي عيله ريكارد غير عيله ايه؟ هابيتشوال. هابيتشوال بصراحه دكاتره ربنا يكون في عونهم بجد، لان الابورشن ديت بيبقى حاجه صعبه، لان كل مره العيل مثلا بيحصل له ابورشن مش عارف يعمل حاجه. والابورشن علاجه صعب جدا، يعني عارفين لو في ترم اي وقت ينزل عندي حضانه، لكن الابورشن بيعمل فيه ايه؟ علاجه صعب جدا. معلش فالريكارد ابورشن دوت الدنيا وردي شويه عن ايه؟ عن الهابيتشوال ايه؟ ابورشن. يبقى 3 اور مور سكسسيف يبقى هابيتشوال، نون سكسسيف يبقى ايه؟ ريكفري. طب نيجي بعد كده كلمه ايه؟ اكسبونتينيوس. ايه رايك لو انا عرفت لك الهابيتشوال ابورشن على انه 3 اور مور هذا كثره سكسسيف انديوس ابورشن؟ لا. هل يعتبر هابيتش ابورشن او ريكارنت ابورشن؟ لا ما ينفعش يا جماعه. القانون عندي ايه؟ سبونتينيوس. لو انديوس هي ما بتسقطش، ده انت اللي سقطت، هي مالهاش علاقه بالموضوع. صح ولا مش صح؟ يبقى هنا 3 اور مور ايه؟ سبونتينيوس انديوس ابورشن، لا ده هابيتش ولا ريكارنت ابورشن. معايا؟ عشان دي سؤال ام سي كيو يقول لك انديوس. ركز لما يجي الديفينيشن، ركز في الارقام اللي هقلك، ركز في الثلاث نقط دول. كل كلمه ركز فيها. كده ده 3 اور مور، ممكن تقول لك واحد هرمون، واحد هرمون، لا. سكسسيف ركز فيها، سبونتينيوس ركز فيها، كل حاجه ممكن يعملها فيها ايه؟ لعبه معايا دكاتره؟ يبقى الديفينيشن بتاعنا عباره عن ايه؟ 3 هرمون سكسسيف سبونتينيوس ابورشن. طيب نيجي بعد كده بقى. ما هي الكوزز اوف هابيتشوال ابورشن؟ ما هو دكاتره الهابيتشوال ابورشن ده عباره عن ايه؟ عباره عن ابورشن عادي. يعني ايه الكوز؟ ليه البيبي سقط؟ يا عيب البيبي يا عيب فيه؟ في الام صح ولا صح؟ والام دي حاجه الاثنين، يا اسمها كله يا حاجه ايه؟ يا حاجه لوكال تمام؟ يعني ليها اسباب، يا اما فيتال الكودس، يا اما فيتال، يا اما ماتيرنال تمام؟ والماتيرنال يا اما جنرال يا اما ايه؟ يا اما لوكال. فتعالى نعرف دكاتره ما هو اكثر سبب للسبونتينيس ابورشن؟ ابورشن واحد ايه اكثر سبب؟ لو ابورشن واحد ايه اكتر سبب؟ بس كنت شوف كلمه جميله قوي قوي، برافو عليك يا محمد، 100 100 والله العظيم. قال لك على حسب ايه؟ على حسب الابورشن امتى؟ التايمنج اوف ابورشن. والله لو فيرست لايف ستارت يبقى في 50 الى 60% من اسباب الفيرست لايف ستارت ابورشن هو مين؟ الفيتا. اما لو كان سكند لايف ستارت ابورشن فكر في مين؟ فكر في الام ماتيرنال. يعني لو حطينا واحد ابورشن بس واحد ابورشن بس يفكر فيتال امتى؟ فيرست ترايمستر. ما ترايمستر امتى؟ لو سكند ترايمستر. معايا دكاتره؟ يعني بص دكاتره عايز تبقى قد قاعد كده يعني ايه كيس سقط؟ مهما هي شغاله باستمرار. يقول لك عالم سقطها قبل كده، ما سقطش اي فتره، فيرست ولا سكند؟ تعرف عم. طب البيبي شكله عامل ازاي؟ حتى تعرفين يا جماعه شكل البيبي نفسه. بيجي اقول لك شكله نفسه بيفرق معاك ازاي؟ نادي المال فورم فيتال. نادي العايش لوكال. نادي الميت مسلخ ده ايه؟ ماتيرنال جنرال كوز. معايا يعني بص قد ايه عامل ايه؟ يعني ليك مفاتيح كتير جدا تعرف حاله ايه؟ مفاتيح كتير توصل للدياجنوز. معايا دكاتره؟ ازاي بقى؟ عايز نزل مال فورمت افكر ان هو ايه؟ فيتا. نزل دكاتره عايش يبقى ده لوكال كوز، اليوترس اتطردوا فنزل عايش اللي هو عادي. لكن جنرال كوز العين مات جوه معانا بتاكد جنرال كوز موت العين. وبعدين عشان هو مات ليه تطلع كده ايه سرطان فلازم نسبك. فهنا لو هو لازم نسبك او اسمه مات ريتد يبقى اسمه ايه ده كان كوز هنا ايه جنرال كوز مثلا كوز معانا فاكره. طيب حلو بس خلي بالكم يا نوت انا عندي هنا الكوز مختلفه شويه. ايه بقى هتنقيه الكوز البرزستنس يعني ايه برزستنس المتكرره ماشي يا دكتوره اللي هو ماشي معايا اللي ما اتعالجش ومستمر معايا باستمرار. يعني معنى كده يا دكتوره ان الكوز اللي هي متهبيتش ابورشن لازم كوز برزستنس. يعني ايه ما ينفعليش مثلا خبطه تروما دي ممكن تسقط تروما لكن ما تعملش كل مره ايه هابيتشوال. ما ينفعليش توني ليه الواحده بتولد توأم مره كل 70 حمل فما تقوليش بقى كل مره هابيتش ابورشن فهي توني رغم دي اسباب مين اسباب الابورشن صح. عارفين ان رقم ثلاثة توين كان بقيت مصر في الاسكندرية ده السنة اللي فاتت دول لما انت لكن دلوقتي بقى اسم ايه في واحدة عربية في امريكا في كاليفورنيا اسمها نادي سليمان جايبة 8 سوائل وعندها 16 عين عندها 16 عين معايا دكاترة في كاليفورنيا لسه في 2 فبراير اللي فات 2 فبراير ماشي يا دكاترة. فهنا اللي هي كده كل مرة تبقى متسقط ده صعب جدا صعب قوي ده ايه كل مرة جينا حمل وتسقط طبعا ده اكيد دوت مش هابيتشوال اللي ايوه لا توين ليت توين واحد توين نعم هو المفروض كده اسمه كده بس مش عالية يعني يعني دي واحدة توأم مرة مثلا مرة في حياتها مرتين في حياتها التوائم لا لا مش بيموت لا ده ليه التوائم ده ليه التوائم بتاعتها اللي هي تجيب واحدة مثلا المفروض تجيب كل مين برجنت واحدة بقى فيهم حامل سوا حامل تطوير معايا اللي فاكرة. طيب ايه كمان برضه اللي فاكرة خدنا اللي ممكن تكون البلاستيكا فيها ابنورمالتي زي حاجة اسمها سيركم ايه سيركم فاليك دي ابنورمالتي يا جماعة دي صدفة في البلاستيكا مش كل مرة يحصل ايه سيركم فاليك فمن فضل ما تحطهاش طبعا مين تبع الهابيتشوال ايه ابورشن. لكن تعالى بقى نهور يعني هنا نشوف بقى الكوز بقى اللي هي ايه اللي هي ريكارد الفيتا يا دكاترة الفيتا مالفورميشن اللي هي كروموسوم ابنورمالتي. انا عندي هنا في تو تايبس اوف كروموسوم ابنورمالتي تو تايبس نوعين من الكروموسوم الابنورمالي معرف؟ نوع منه اسمه نيوميريكال يعني نيوميريكال زي احنا خدنا قبل كده مثلا الترايسي 21 الداون سندروم ايه اللي حصل في النيوميريكال يا دكاتره؟ في النيوميريكال اللي هو ان الاب بيدي الام كام؟ بيدي الزيجوت كام؟ 23 كروموسوم والام بيدي الزيجوت كام؟ 23 كروموسوم. ايه اللي حصل؟ الاب او الام كان تهون يا اما خد كروموسوم يا اما دوس كروموسوم يعني هنا في غلط بس في العدد بره غلط في العدد لان هنا الاب بيدي 23 او بيدي 23 معاك. ففي نقل الكروموسوم ده واحد وقع او واحد ايه جه زياده معايا دكاتره. يعني هنا في غلطه في العدد بتحصل ايه مره صدفه تاني دكاتره حصلت مره ان هو ايه في غلط في العدد معاك. لكن خلي بالكم مش كل مره غلط في العدد زي ما تروح بيعد مره غلط بيعد فلوس مره غلط العدد لكن بيعد مره ثانيه بيعد صح لا دي واحد كان حاسس في غلط في العدد هي عايز انا دي عايز ثاني مره اكيد تبقى ايه اكيد تبقى صح. فهنا النيوميريكال داون دي فاكره يحصل غلط ماشي مره ماشي لكن مش كل ايه مش كل مره. ده غير بقى الكروموسوم الابنورمالي الثاني اللي هو ايه دي فاكره اللي هو استراكشر يعني استراكشر الاب ده او الام عندها تو كروموسوم راكبين على بعض كده بقى واحد بس يعني الاثنين بقى ايه كروموسوم واحد راكبين على بعض فدوت يا اما هيروح الاثنين مع بعض يا اما مش هيروح سواء راح او ما راحوش يبقى فينا ايه؟ لا دخل في الكروموسومال مال فورميشن. جات لي مره دكاتره كان عيانه من الصعيد وكان حاجه غريبه جدا كان عندها دين في ميل عندها دكاتره كروموسومال ابنورمال غريبه جدا تقريبا كل الكروموسوم كل الكروموسومات عليها ترانسفيكيشن والله العظيم والله وكل مره تجيب عيل مال فورم طبعا كل مره عيل مال كل مره بتسقط وجاي عشان عليها طبعا سهل العلاج طبعا مش فيش علاج للاسف ما عندناش حتى الان في مصر علاج لكن في بره علاج اقول لكم عليه دلوقتي بره دي علاج انما احنا ما عندناش ايه ما عندناش علاج كل مره كل مره ما عندناش ترانسليشن تقريبا على معظم الكروموسومات ترانسليشن حاجه غريبه جدا اول مره حاجه شفتها معايا وكانت جايه بقى ايه يعني فاكره ايه كانت صفات خبر ربنا صنفيه ان انا ممكن عليها لكن طبعا ما ينفعش علاج ده لا كروموسومات يا جماعه دي كروموسومات مش لعبه يعني كل الكروموسومات دي اللي حصل عليها كلها ترانسليشن على بعض كلهم ترانسليشن على بعض فعشان كده كل مره كانت بتحمل فبتعمل ايه بتخلص معايا خلاص. فهنا الستراكشرال ستراكشرال كروموسومال ابنورماليتيز دي ريكارنت كل مره بدليل العيان اللي جات لي كان في المستشفى دي كل مره بتسقط لان الكروموسومز كانت راكبه ايه على بعض فخلاص مالهاش حل معايا يا شباب؟ لكن الايمانيكا دي بقى الايمانيكا دي لسه مش مكرره، لا ممكن يجي مرات دي مثلا زياده كروموسوم او نقص كروموسوم. المره الجايه معلش هنعد الفحص، بناخد بالنا اول مره بنعد غلط، ثاني مره بنعد ايه؟ نعد الفحص. لكن الستراكشر ده ليه خلاص. نعم؟ يبقى اليونيكا مش تبعنا، لكن تبعنا مين؟ الستراكشر. اليونيكا دي تبع مين؟ تبع تجيب سلايس مين؟ اللي خدناه في الابورشن كالعاده، ابورشن بس معاه دكاتره. طب سؤال يا دكاتره، الترانسلوكيشن دوت ايه كومن ولا ان كومن؟ خدنا قبل كده اللي هو داون سندروم مع الدكتور ابو الاخصائي الدكتور اه ان شاء الله. قلنا الترانسلوكيشن ده نسبه بسيطه جدا، مين الاكثر؟ اليوميريكا الاكثر. وبالتالي يا دكاتره خلي بالكم ان عشان يحصل فيتا كروموسوم من مال تعمل ريكارنت ابورشن او ريبيت ابورشن النسبه قليله جدا. عارفين يا دكاتره الفيتا في الريبيت ابورشن كام في الميه؟ لا يتعدى 5 الى 10%. يعني نسبة الفيتال، نسبة الفيتال كروموسومال ابنورماليتيز في الهبيش ابورشن لا يتعدى كام؟ 5 ل 10%. نسبة بسيطة جدا. عشان كده خلي بالكم ان الفيتال ده اقل سبب هذه الاسباب كلها، اقل سبب يعمل ايه؟ يعمل ريكارنت ابورشن. الفيتال هو اقل سبب في كل هذه الاسباب رقم 3، يعني لو حبينا نرتبهم رقم 3. فاهم في اسباب الايه؟ هابيتشوال ايه؟ ابورشن. مين اكثر سبب اللي فاتح هنعرفه دلوقتي؟ لكن اقل سبب مين؟ اقل سبب هو الايه؟ فيتال كروموسوم ابنورمال. اه طبعا. طب هنا الحاجه بقى، تعالى تقدر تقول لي ايه هو الكلينيكال بيكشر؟ خليك تفكر فيه. ده فيرست لاين ستريك ابورشن كل مره، صح؟ لو كل برافو عليك، برافو عليك. تاني حاجه لو جالك عيل قبل كده مال فورمس، يا ممكن عيل ده مال فورميشن زياده فعطل فيه ايه؟ ابورشن. يبقى الكلينيكال بيكشر سجستد اوف فيتال كروموسومال استراكشر ابنورمال تحسين. لو كل مره فيرست لاين ستريك ابورشن، تاني حاجه بقى جايب عيل قبل كده ماله؟ مال ايه؟ مال فورمس. تمام. حد يقول لي يا دكاتره ما هي الانفستيجيشن؟ بس كده كاليفايد بالذات احلى كاليفايد من ايه بقى؟ من الام والاب ولا من العيل نفسه؟ لو انا قدرت اعمل سيفنج لاي حته من البيبي واعملها كاليفايد، يبقى احلى كاليفايد من ايه؟ من الابورتس نفسه. احلى كاليفايد من العيل نفسه. معايا؟ انا طبعا ما كانش عندي اي ماتيريال بتاع انا ديت، ما كانش عندي اي ماتيريال ان انا اخد منها بايوبسي، ما كانش عندي بيبي يعني. يعني اخد منها بايوبسي فعملت لها هي كاليفايد وجودها كاليفايد ولقينا ان عندها ترانسبورتيشن مشكله في الله ريكارنت ايه؟ ريكارنت ابورشن. ماشي. التريتمنت بره مش في مصر. هنا عندنا نو تريتمنت حتى الان، لكن بره بقى ايه بقى؟ بره عندهم حاجه ظريفه قوي، حاجه انتيكال خالص، يعني حاجه مش اخلاقيه تماما. ايه بقى؟ هي عندهم حاجه اسمها جميت بانكس. يعني ايه جميت بانكس؟ يعني ايه؟ يعني مثلا واحد مثلا عايز ايه؟ من بين تطلع بقى امور قوي. فيبتدي يروح يشتري الدهوت، يقول لهم احنا عايزين ايه؟ عايزين بقى وايد اوفر كده تكون السنه الواحده حلوه. يقول له واحد عايز ايه؟ عايز كل كلمه مليون جنيه او مليون دولار. هيكون واحد مثلا 100,000 دولار. معاه كده اسعار كده بس. تمام؟ اللي هو بقى ايه؟ انت عايز مين؟ عايز تبقى شكلها عامله ازاي؟ تبقى شعرها اصفر وكده وعينيها خضراء ولا عينيها بارقه؟ هو عندهم جميل بجد. وبرده في سبيرت ستيب. حتى كان في قصه كده حصلت قبل كده ان في واحد كان بيحب ابنه قوي. كلنا طبعا بنحب ابنه قوي. بس الراجل ده اتعبر عن حبه لابنه بطريقه غريبه جدا. ايه بقى؟ ابنه كان خبطه عربيه. تمام. فالاب عمل ايه؟ راح جاي الدكتور بسرعه، نقله بسرعه للمستشفى وجاب الدكتور بسرعه خد منه التست وخد منها الانفرمات وحطها في الجميل بانكس وراح جايب واحده ثانيه، واحده سنين معايا دكاتره، وراح جاب السبيرم حقنها في هذه السنين، فالسبيرم حملت. نعم؟ خطيبته اللي ماتت؟ اه ماشي ماشي. المهم اللي حصل ايه بقى؟ الولاد ايه؟ اللي دوت اه الولاد مثلا ان هو ايه بعد كده جابوا بعد كده بيبي بقى، فكان في مشكله اثرت جدل فظيع جدا بقى في اه قال لك ده كلام غريب قوي. يعني ده بقى هل ده ممكن نعمله ولا مش ممكن نعمله؟ معاك في بره جميل بقى. يعني معنى كده لو كان هنا دكاتره، لو كان هنا اللي هو الكونسيرت مثلا في الفيميل ممكن ناخد اوفم، اسمها اوفم دونيشن، ناخد اوفم من واحده. لو كان يا دكاتره الميل هو اللي عنده الكونسيرت نعمل ايه؟ الاف ده عباره عن ايه؟ اف ده اسمه ارتفيشال، يعني اسمه انسيميليشن، يعني حق ارتفيشال انسيميليشن اوف دونر سيمن. يعني ايه السيمن؟ احط في ايام ما اشتريتش الميل ده خالص ولا اعرفه اصلا، ده عباره عن جميل نشتريها من ايه؟ من البنك. معايا دكاتره؟ ارتفيشال انسيميليشن اوف ايه؟ اوف دونر سيمن. على حسب لو مش كام هوم اخد هوم دونيشن، مش كده في السيمن فالراجل مش كده اخد سيمن ايه؟ دونيشن. معايا؟ يبقى هنا العلاج بتاعنا هنا يبقى اوفر دونيشن لو كانت احتمال عندها مشكله، او اس لو كان البيت هو اللي عنده ايه؟ عنده مشكله. ما هي لها فكره عاده، على فكره دي حاجه عاده جاهليه اسمها الاستبطاء، عاده جاهليه قديمه. ان مثلا لو كان مثلا اللي هو الزوج ده مثلا ايه جاره عنده حاجه مميزه مثلا ذكي مثلا قوي او كده، فممكن يودي مراته ياخد الكورس ترجع له مره ثانيه. دي عايز اسمها عاده الاستبطاء، مشهوره جدا في الجاهليه، مشهوره جدا الاستبطاء. والاندوكراين، برافو عليكم. هذه كلمه ضار عشان ما ايه عايزين امتحان بقى بسرعه قوي بقى، عايزين كلمه كل ايه عايزين كلمه واضحه قطعه اللي هو الكود بتاعك مثلا هي كروموسومال ترانسلوكيشن، مثلا اللي هو انفستيجيشن فينوتايبنج، ده التريتمنت نو تريتمنت معايا، اور ات اور اوفر دونيشن، كلمه كلمه كلمه. لا دراكس ما ينفعش تشوفها تاخد دراكس، لان مش كل ما تاخد دواء نفسه صعب قوي. نيجي بقى على الديزيز ده فاكر ايه اللي عندنا ممكن يبقى موجود عند السيميت ويعمل لها ريكارنت ابورشن لو ما عليناهوش؟ لا ده ليه خلاف ان الفايل خليها لوحدها دلوقتي رينال فيلير، صح؟ لو ما اتعملهاش هي بلانس بلانس بكل مره ايه هتسقط، صح ولا مش صح؟ ليفر سيل فيلير يعني ديزيز ده زي مين؟ زي رينال فيلير، ليفر سيل فيلير معايا، هارت فيلير، كل الحاجات دي كلها لو ما اتعالجتش يا دكاتره ايه اللي هيحصل؟ لو ما اتعالجتش هيحصل لها كل مره ايه؟ هابيتشر ابورشن، صح ولا كل ما هتسقط؟ تمام. فالديزيز ديت كلينيكال ديتش اوف ذا سيت، انفستيجيشن اوف ذا سيت، وتريتمنت اوف ذا كود. خلاص؟ نخش بقى على اللي بعده، مين اللي بعد الدكاتره؟ انفكشن. لا لا عايز اقول حاجه مهمه قوي، عارفين انفكشن؟ هل توقع الانفكشن دي هتعمل ريكارنت ابورشن؟ هل عندك برضه لا لا مفيش حاجه اسمها ريكارنت ابورشن، ليه؟ عندنا بيتكون انتي باد، هذه الانتي باد بتحدد وجود الاورجنس الايه؟ في الدم، فمش هيقدر عادي في السيمتوم زي مثلا هيربيس فايروس هيجي بعدها يعمل لنا رياكشن لوجود في الدم، فجاه يتجمع بقى ده هو النيوز بروكس، يتجمع في ايه؟ في دور فروت تانكريون وخلاص. خش هيطلع يعمل هنا اهوت شويه شويه فيزيتس وانتهى على كده. فعشان كده دكاتره الانفكشن دي مش ريكارنت، مش ريكارنت الانفكشن، مش ريكارنت وتشالي بسبب الاسم، لكن اكشولي اكشولي اكشولي اللي في عندي اللي هو فعلا في اورجانيزم كان في ريكارنت زي مين؟ هما اثنين عندنا حضور اللي عليكم حاجتين اللي هي دي السيفلس. وافتكر حاجه جت لي قبل كده، ناس قليل جدا جدا جدا وفاهمين اصحاب شركات اللي هو عجل العربيات، تمام؟ المهم الناس دي اصلا هم عندهم شركه كبيره جدا في المانيا وليها فرعها هنا اهوت في احد الاماكن اهوت، اماكن اللي هي 5 ستارز ان هو في مصر. الراجل دوت للاسف ولاده الاستئناس الاثنين كان عندهم سايتو لجالو فايروس، فكان جايب الحاجه دي بيعرضها عليا واحده من البنات معايا دكاتره، وكان لسه خلفها بيبي. البيبي دوت ايه اللي عنده ايه بقى؟ هو انا عنده ميتال كونديشن ويعملوا اكس راي لقوا في شيب كالسيفيكيشن سيمينال كالسيفيكيشن، وكان عنده كاتراك معايا دكاتره وبلايندنس، وكان اي جي ار بقى ومال فورميشن وكده، وكان ده تاني بيبي او بيبي مات ده تاني بيبي. الغريب ان هو اسمه جالو فايروس دوت، قلت له لازم يجيب دوت من المانيا، اسمه العلاج هو اسمه جان جان سايكلوبين. الار سايكلوفير ده بتاع الهربيس اللي اثرش فيه لازم دواء معين اسمه جان سايكلوفير، الدواء ده الوحيد اللي هو اللي سلمه جاله فايروس. بس المشكله ان هو المشكله ان هو برضه مش علاجي الفايروس، ما بيعالجش الفايروس برضه هنا يعني، حتى لو خدوا حتى الامل ان هو ان هي تخف برضه هيبقى جدا معانا، بس سلمه جاله فايروس غلط شائع شائع جدا جدا. ايه ده كده غلط شائع؟ ان هم الناس بيتم تقسم لاتمون ده بيعمل ريكارنت ابورشن ويجيبوا الاثنين. معلش هو ده جهل يا جماعه، يعني في برضه ايه يعني في برضه لازم ان احنا نفهم الناس ايه الصح وايه الغلط. ريحكم دي؟ طب ما تقلي دي الله يخليك دي قبليها شويه. افتح لي ورا افتح لي ورا وفي ايه؟ مبنيه سلطه على حد ربنا يعني. بص يا دكاتره الدكتور بيسموه دكاتره عشان خاطر ايه؟ محمد معايا محمد؟ خش بص يا شباب عشان الدكتور ده الدكتور ده الموز ده فيها خطا شائع، ايه خطا شائع؟ ان هم فاكرين الدكتور ده دكاتره تمام بيعمل ريكارنت ابورشن. تعالى اقول لكم ايه هي اللايف سايكل، اللايف سايكل حلو كده. تعالوا لما راح ايه لايف سايكل اوف ذا بوست عشان خاطر ايه بعدين الصوت ماشي ازاي معايا يا دكاتره. هو ذا بوست ده عباره عن ايه؟ عباره عن بكتيريا ولا فيروس ولا بارازايت ولا زي تمام. هذا بدل موجود فين؟ موجود في الكتل، موجود في الرحمه بتاع الكتل. لما الكتل يموت مين بياكله؟ في الاوضه بتاعتي الجاز معايا. بقى ينزل بقى كده القطه دي الدكاتره بقى يعني لو هي مثلا عندنا في قطه ولا حاجه مع اي قطه ولا حاجه معايا اللي هو هذا اللي هو البارازايت ده موجود فين؟ موجود في الجي اي تي. فبعد كده لما تعمل ديفيكيشن معايا دكاتره لما تعمل هنا في ديفيكيشن القطه تعمل ديفيكيشن او على الشعر بتاعها الميل بيعملوا انجكشن بياكل او سوري يعني الانسان بياكل الهيومن بياكل هذا الايه؟ هذا البارازايت سواء كان كونتامينيشن بالستون بتاع الكتف او حتى بالشعر المهم بياكل انجست هذا الايه؟ البارازايت. في الهيومن بقى ده بيعتبر البارازايت دوت او الهيومن بالنسبه له بلايند هوست. يعني ايه بلايند هوست؟ يعني هو ما يقدرش يطلع من الهيومن يرجع تاني انفكت اي حاجه. ليه؟ بيخش ثلاث اماكن في المصل معايا دكاتره بيخش فين كمان؟ في الريتنا وفي البرين. حتى لو انتوا خدتوا في الاطفال اللي كان ضمن الكالسيفيكيشن في البرين يعني كالسيفيكيشن في البرين. لكن بص دكاتره ساعه الاكيوت انفكشن وهو ماشي في الدم في انفكت المصل او الريتنا او البرين ممكن بالصدفه كروس بلاسنتا. يعني اكتب هنا في اكيوت انفكشن وهو موجود هذا بارازايت في الدم اكيوت انفكشن وهذا بارازايت في الدم عشان يعدي مين؟ يعدي بلاسنتا. لو عدى بلاسنتا يخش مين؟ على الفيتس. يعني معنى كده ان عشان خاطر يخش الفيتس ده يا دكاتره لازم يكون في اكيوت ايه؟ اكيوت انفكشن. لان عايز اقول ابناء الحمل دوت جالها اكيوت انفكشن عشان يتنقل لها ايه؟ للبلاسنتا. لان هو بيخش جوه الماس مصل ريتنا وبرين يطلع على كده خلاص. يعني هذا بارازايت ده بيعمل ايه يا دكاتره؟ ده موجود في الكتل معايا؟ وبعدين الموجود في المصدر بتاع الكتل القطه تاكلها خلاص؟ اللي ده احنا بينزل من الستول بتاع القطه. فلو الانسان كان هذا الايه؟ الستول دوت تمام؟ عن طريق مثلا هو حاطط كونتامينيشن في الدايت او حاجه بيخش في الانسان. الانسان بيخش على المصدر بيخش على الريتنا بيخش على البرين. لكن هو مش رايح له ممكن يعدي بلاسنتا لو هي حامل. يبقى لازم عشان يجي لها الانفكشن البيبي لازم يكون عندها اكيوت انفكشن وده نادرا جدا. هو كل مره يجي لها اكيوت انفكشن صح؟ شيء مستحيل اصلا. فعشان كده كنت بقول ممكن يعمل ابورشن مره واحده لكن مش كل مره يعمل ايه؟ يعمل ابورشن. معايا يا دكاتره؟ انت فهمت القصه لسه عندها يعني الكاس دي لسه عندها؟ الاخطر بقى للكاس ايه بقى؟ عارفين يا جماعه اللانشون والبسترما؟ اخطر حاجه تاني لهذا البارازايت ده اللانشون والبسترما. اخطر حاجه ليه بقى؟ لان اللي هو اللي بنقارن اللانشون والبسترما ديت بيكون حواليه قرص كتير بيكون فيها قرص كتير عشان انت تاخد اللحمه دي يعني اللانش تبع على طول. فعشان كده اخطر حاجه مش الكاس على فكره. لو اي حد عندها قطه اي واحد عندها قطه فبتلاقي لو الدكتور بيش عليها بيرني بيش عليها كويس شكلها قصه تسبوت. لكن اخطر حاجه ده لهذا البارازايت هو اللانش والبسطرمه اسوء حاجه للام. بيكون انت بس بعد كده خلاص مش خش الدم بعد ما نقدرش خش الدم بيكون طبعا معايا دكاتره؟ طبعا طبعا. طيب يبقى انا خلي بالكم اللي عندنا هنا دكاتره اللي هو بيعمل الكراونت انفكشن دي مين؟ لازم تفهموا بجانب ايه؟ سايتو بجانب وفايروس. معايا؟ طب ايه الانفستيجيشن اوف انفكشن؟ ايه الانفستيجيشن؟ ممكن نعمل ايه؟ سيرولوجي صح ولا مش صح؟ كان في تيست كان في تيست اسمه ايه؟ مثلا وصل مان رياكشن. عارفين مين وصل مان ده؟ وصل مان ده كان بيشتغل مع واحد اسمه البرت نايسن. البرت نايسن ده كان عنده فيلا وكان بيربي فيها 100 قرد. 100 قرد اول ما في الفيلا. وكان البرت نايسن دوت بيعمل دراسات على مين؟ على نيسيريا جونوريا. البرت ناين هو اللي اكتشف السبب ده وكان وقت ما جاب التست على ايه؟ على السيرفر. ده طلع في وسط الرياكشن وطلع في البريزم دي خالص اسمه نيسيريا جونوريا. معايا؟ فاتو جالو فيروس هو هنا فاتو جالو فيروس العلاج بتاعه ايه بتاع فاتو جالو فيروس؟ جاي سايتوفير والسيرفر بتاعه ايه؟ تترا سايكل. معايا؟ بيني سلم. طب ايه علاج التوكسوبلازمونس؟ سلفا طيازين برافو عليك برافو جميل والضرب بين عارفين مين ضرب بين ده اسمه ايه؟ بايري بينتا مين علاج التوكسوبلازمونس مع دكاتره اللي هو سلفا طيازين بلس ضرب بين ده علاج ملاريا لو حد يتفهم ضرب بين بتاع الملاريا فعلاج سلفا طيازين وبايري ايه؟ وبايري بينتا مين. صحيح نوعا ما هو مش واضح. طب نيجي بقى على مين يا دكاترة؟ على الميلاجيكا. معايا الميلاجيكا؟ معايا الميلاجيكا بقى عندنا تو كونديشن لسه كان عندي في امبارح في العياده. مراته استشار كبير تمام، ربنا يا رب يرحمها ويكرمها ويكرم الحمد على خير باذن الله. عندها سيستمك سوبر اسمتوز معايا دكاترة. وكل ما سمعتها ريكارت ابوش ريتو ابوش ريتو ابوش، فعندها سيستمك دوبت اليكترو ايه؟ اليكترو ماتوز. ايه بقى سيستمك دوبت دي عباره عن ايه؟ ان عندنا في انتي بادز اجينست مين؟ اجينست النيوكلير. عشان اسمهم ايه الانتي بادز؟ انتي نيوكلير انتي بادي وانتي دبل ستراند دي ان ايه. ده بيحصل فيها باسلايتس اي سيلز بتكسر، الجسم كله بيكسر. انا ممكن يبقى ليها سرينا فيلير وباسكلوباسي وهايبر تنشن وحاجه في الشعر كان اسمها الوفيشيا، وهنا كده اسمها ايه؟ بدا فلايت ريزيما الشعر بالظبط. فالسؤال اللي بدا احنا عرفنا دلوقتي السيمك هو بنشخصها ازاي؟ كده البيشن بنشخصها ازاي؟ عن طريق انتي يوكير والسيمك انتي دبل ستراندي دي. ازاي بقى عليها ازاي؟ السيمك هو كورتيكوسترايد ممكن يديها لو دوز اسبرين صح؟ اسمه ايه في السوق؟ كان زمان اسمه اسمه كان زمان اللي هو اسيتا اللي هو فيه كام 75 ميلي جرام. كان ده كان قديم جدا، لو دخلت على دايره الطب الاورال يقول لك انت عارف ايه كنت بتذاكرها دي؟ كنت قديم قوي. والله دلوقتي اسمه ايه؟ اسمه جاسبرين. جاسبرين دوت ده دلوقتي يا دكاتره 81 ميلي جرام. الجرعه دلوقتي 81 ميلي جرام وقت 75. قال لكم حد سمع في الراوند؟ لا خالص؟ طيب الجرعه دلوقتي ما بقتش 75 بقت 81 ميلي جرام. 6 ميلي جرام بيفرقوا معانا. ايوه. ما في الاورال بيفرقوا 6 درجات. اتخذت مع السنك دو بس ممكن يحصل مع انتي فوسفوليبس. يعني معنى كده ان عندي 2 تايبس اوف انتي فوسفوليبس. ايه 2 تايبس بقى؟ عندي نوعين، عندي في برايمري وعندي في سكندري. يعني ممكن انتي فوسفوليبس تيجي لحالها او ممكن ايه انتي فوسفوليبس تيجي سكندري مع اي روماتيك ايه او كولن ايه ديزيز. معاك؟ تيجي ممكن مع السنك دو بس مع روماتيك طبعا المكان ده كله. اي كولاج ممكن تيجي معاك معايا شاب. يبقى انت في ليفل ديت ممكن تيجي برايمري او ايه او سكندري. ايه المشكله بقى هنا؟ هو بص يا كابتن، هي اسمها انتي فوسفوليبيد. يعني ايه انتي فوسفوليبيد؟ اجينست فوسفوليبيد. طب هي اخر حته موجوده فيها فوسفوليبيد في الخليه الميمبرين السيرد البرين. وهي على فكره برضه هي كمان انتي حاجه ثانيه، انتي بروتين 3 وبروتين سي 1. ودي عباره عن بروتين تطلع من الليفر ودي ناتشرال انتي كواجلانت. يعني الانتي فوسفوليبيد هنا الانتي بادي اللي لكم عليها دلوقتي دي الانتي بادي تضرب السيل برين تضرب مين؟ الانتي ثرومبين 3 وبروتين سي وال. خلي بالكم هنا دي بلاد فيسل اهو، هنا في هنا خلايا اهي بالمنظر ده اللي هي تمام كده. وهنا ماشي هنا مين؟ كودينج فاكتورز. مين دي عكس كودينج فاكتورز؟ مين؟ الانتي ثرومبين 3 وبروتين سي وال. ايه اللي بيحصل؟ هذه الانتي بادي اسمها انتي كارديولايبن اكل انتي كارديولايبن انتي بادي او اسمها ايه ثانيه؟ لوبس لاك لوبس انتي كواجل. يعني عندي في تو انتي بادي انتي كارديولايبن ولوبس انتي كواجل. بيعمل هذه الانتي بادي تضرب لك حاجتين، تضرب لك كده اللي هو الميثيليا ده او الميثيليا ده بتاع بلاد فيسل، ويضرب لك البروتين 2 اس. يحصل ايه؟ فاسكولايتس وفاسكولوباسي والثرومبوز. يضرب هنا ده يحصل هنا فاسكولايتس والثرومبوز. قاعده يا جماعه الناس شطار قوي بقى، لو لقيت عيانه او عيان عشان تيجي في الدواء في ليه؟ خلي بالك عيانه او عيان يا صدام ثرومبوز تبادل غريبه. يعني ايه يا دكاتره؟ يعني ممكن ابر ليفل ثرومبوز بتبادل ارتيريال. انت عارفين الثرومبوز اللي هي كلاسيكال اللي انا عارفها حافظها في الدواء ده وفي فين؟ تيجي في الابر ليفل غريبه فكر في الف فوسفوليبيد. تيجي في الارتريز فكر في الف فوسفوليبيد. معايا يا دكاتره؟ معايا. يبقى انت فوسفوليبيد دي بتيجي هنا الثرومبوز فين؟ في اماكن بعيده ان يوجوال بليس زي الابر ليمب وارتريا الحاجات دي كلها فقط في الانتي فوسفوليبيد. على فكره الانتي فوسفوليبيد دي لجنه اوفرال فاتله على الانتي فوسفوليبيد. وعلى فكره برضو وعلى فكره ان عندك اي حاله اي حاله دكاتره ريكارد او مفيش ابورشن في المستشفى عندك انتي فوسفوليبيد تيل جروث على بعض. معايا يا شباب؟ انتي فوسفوليبيد سيندروم تيل جروث ذا اذر وايز. اي حاله دكاتره هبيش ابورشن انتي فوسفوليبيد سيندروم تيل جروث ذا اذر وايز. طب ايه اللي ايه الكل كريتيكال فيتشر اوف انتي فوسفوليبيد؟ حد يعرف كريتيكال فيتشر اوف انتي فوسفوليبيد؟ هاشتاج ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن ريكارد ابورشن صح؟ ترومبوز صح؟ ايه كمان غير الترومبوز؟ على فكره البلاسنتا لو اتضربت يعني لو حط ده الكلام ده في البلاسنتا تبقى مالها بس ثمنها؟ مو بلاسنتا العين يسمك العين يحصل له ايه؟ ايجار. يبقى هنا ممكن هنا تيجي مول بلاسنتا وايجار. بصوا حاجه ثانيه يا دكاتره خلي بالكم انت عارفين ميه حوالين البيبي دوت الميه حوالين البيبي عباره عن ايه؟ اللايكوز عباره عن ايه؟ عباره عن يورين بتاع البيبي. فلو هنا بلاسنتا مش كتير دم كفايه لانه شق مش هيكون يورين ايه؟ يورين كفايه. عشان كده في عندك فلاتي. ايه فلاتي؟ بلاسنتا ميه عيل بلاسنتا صغيره عيل صغير ميه قليله. معايا؟ يبقى عندك في ثلاثي اللي هو بلاسنتا وعيل دم وميه. لو بس صغيره عيل صغير ميه قليله قول له هيدرانوس اي جي ار مدرك. طب يا دكتور سويت عنده حاجات دي ليه؟ عشان ترمبوز في البلد بيسنس ترمبوز انت عارف بلاسنتا انت عارفين البلد بيسنس مكتوب عندك مكتوب عندك في اخر الدرس خالص اخر الدرس البحث مكتوب عندك اخر طبعا مكتوب عندك اخر خالص دكتور يعني عامل ترومبوز في الجاب بيسنس ما وصلش ان يترشل للبيبي ف صغر وميه قليله صغر واللايكو بتاع البول بتاعه كمان قليل. لايكو طب والبلاسنتا صغرت عشان خاطر البدل اللي انت ترومبوز صح؟ ترومبوز. ها معايا يا دكاتره؟ معايا يا شباب؟ معايا؟ اه طبعا لوحده ابوك مع الاكل في السوريا بيعمل برضه بيعمل ابوك ده معلش. طب ايه علاج ايه علاج الادفوس ليبت ادفوس سيندروم؟ ايه علاجه؟ ممكن ادي لودوز اسبرين ممكن ادي هيبرين وكان زمان بيدي كورتيكوسترويد لكن منعنا تماما. الدكاتره معايا يا شباب منعنا تماما. ايه بقى؟ ان حد يدي كورتيكوسترويد مع هيبرين ممنوع. يعني ممكن يدي لودوز اسبرين مع هيبرين او لودوز اسبرين مع كورتيكوسترويد لكن اوعى اوعى تدي هيبرين للدكاتره مع كورتيكوسترويد. عارفين ليه؟ عارفين ليه ولا متعرفوش ليه؟ متعرفوش ليه؟ ممكن عمري ما ادي ابدا كورتيكوسترويد مع هيبرين كامل. لا اوعى حد يا دكاتره يدي اي بيشنت عنده هيبرين مع كورتيكوسترويد هيعمل فيها كارثه. عارفين ايه الكارثه؟ متعرفوش هتعرفها خالص؟ جد؟ جد والله متعرفوش ان الكومبينيشن ده خطر جدا كورتيكوسترويد مع هيبرين. طب ها ممكن طيب حاولوا انت عارفين ان الهبل ده بيعمل اوست برودس والكورتيكوسترويد بيعمل اوست برودس. يعني لو قلت لها العيله دي كورتيكوسترويد مع هبل هتظهر فرتيبر فراكشن. خلي بالكم اي واحده اديها كورتيكوسترويد مع هبل بيحصل معاها فرتيبر فراكشن. فممنوع حد يدي كورتيكوسترويد مع هبل. وقع على الاوست ده اوست بس تكتب على الاوست بس دي قاعده عامه يا دكاتره مهمه جدا عن العانه الكارديك. العانه الكارديك اللي هي بتاخد هيبرين ما ينفعش تجيب معاها كورتيكوسترويد مع الهيبرين. خلي بالك عشان يبقى لكم بطنه يبقى لكم جراحه. اوعى دي غلطه جامده جدا. اوعى حد يدي كورتيكوسترويد مع مين؟ مع هيبرين في نفس الوقت. دكتور انا بدي له دوز اسبرين ليه؟ عشان الترومبوز يعني الترومبوز. يلا يا دكاتره نيجي بعد كده عايزين بقى عايز الدوكراينر. شباب عايز الدوكراينر كودز اوف هابيتشر ابورشن. دايابيتس طبعا مسلم. تيرويد ديزيز سواء كان هايبر او ايه؟ او هايبر. ايه كمان؟ ماشي هابر ترينيا. ماشي واحد اسمها لوديا تيز ديفكت. ناقص البروجسترون صح؟ ممكن واحدة عندها كل مرة كل سنة ضعيف فكل مرة مش فاضية فلوديا تيز ديفكت. بس ده في كارثة مهمة في الديفكت. ايه الكارثة المهمة؟ الزمن بيحصل امتى؟ فيرست ترايمستر صح؟ فأول 10 أسابيع فيرست ترايمستر إن هذه الفترة اللي فيها الكورس ده هو اللي شغال ومطبع بروجكت 2. يبقى خلي بالكم لو حصل وتيه فات التكس هيحصل فبيش أبورشن التكس التايم إمتى؟ في أول 10 ويكس بس أول 10 ويكس إيه؟ خش على آخر حاجة في الدرس؟ خلصنا شيء كويس three or four, not successive, it's contained abortion that recurs. And external causes, fetal, maternal, maternal general, local, next kind of that together. It's fetal chromosomal, it's translocation. I've only been for the clinical picture, investigation, treatment. And three are still alert in general, maternal general. Only fetal diseases, infection, immunological, and microbial. Brain diseases, then renal failure, liver cancer, heart failure. At algo, or investigation, that's the case. بعدين في انفكشن في اثنين مهمين قوي مين سيستم سايتوم يجاله فايروس والتوكسيك بلازمون ده خطا شائع ودلوقتي تعرف ترد على الدكتور لما يقول لك ليه ما بنعملش الكارت ابورشن هتقول لي ده الانسان ده بلايند هوست تمام بيراجع البارادايت ده هو ماشي قدام حاله اسمها بارادايتيميا لو حصل بارادايتيميا ده الحمل ولازم هو اكيد انفكشن شايف بارادايتيميا ساعتها ممكن يحصل ابورشن وغا ما مش متوقع ابدا ان يحصل كل مره بارادايتيميا ده ما هي حاجه وهي حاجه اكيد اتاك وهي حاجه الميولوجيكا لكاترة الميولوجيكا للشباب هو الانتفون صليب والسيبك روبا اما الاندوكراينة وضيابيتس سيرويد واهم حاجة اللوكية الفيز بفاكت اللي بتميز بحاجة مهمة جدا ايه بقى ان الابورشن في اول عشر ايه عشر اسابيع ومع بعض تعالى لما نخش على اهم مثال عندنا نعم السيبس ده هو ما بقاش اللي بيوصل قوي للسيبس ويتمتوا غير فايروس ده هابس ده هابس فايروس ده ما بيحسيش الجسم اللي باش غالب عليه بس ده ايه اللي هو بيخش من دابل سي ده الهرم يبقى هو بيخش من دابل نقود جانبي وخلاص على كده يعمل شويه بس هنا حاجات بسيطه كده لا يخش الدم ويطلع كل شويه يخش شاور يخش الدم يتقطع دكتور اسمه مش قوي تعبيني في عالم سوري في بس دلوقتي كان اسمع عشان برضه حرام زمان اللي دي شخصيه شهيره جدا جدا جدا, جدا بس السبلس لا ما بقولش يا جماعه كده الواحد يكون بعد بس على الهواء بس ايوه على الهواء على الهواء بس كل حاجه يقول على الهواء يا دكتور يا دكتور بص نيجي على اللوكال بقى دكاتره اللوكال بقى دول سؤال بقى دكاتره اللوكال جول ده نخلي بالكم فيه بوينت مهمه ان هو ما تصبحش انت كل مره ايه يحصل كل مره دول معاك الكروموسوم نادر تمام الجنرال غالبا هيتعالج يا مهبول فهي هنعالجها يعني ظهر الثايرويد هيتعالج بعد شويه اذا دي هتعالج بعد دي انسي معالجه ثايرويد دي ثايروكس معالجه البروجستين ديفيشنت دي بروجسترون معالجه صح لكن اللوكال ده فيه مشكله خطيره جدا فيها مشكله خطيره ان موست اوف ديم ار اي سيمتوماتيك مش خطر امتى لما صار اكتر من مره على فكره الواحد اللي قدامه ما يروحش اللوكال كوز انت بعد ايه بعد فتره لان هتلاقي اكتر من ايه من ابورش وبالتالي خلي بالكم ان اللوكال كوز هيبقى اكتر سبب عندنا للهابيتشوال ابورشن اللي بحبها نرتب على فكره عارف ازاي لوكال جنرال فيتا هابيتش ابورشن رقم واحد مين اللوكال خصوصا ان موست اوف ديم ار اي سيمتوماتيك يبقى خلي بالكم اللوكال كوز هو اكتر سبب خصوصا ان موست اوف ديم ار اي سيمتوماتيك ده خطرتها هي مدينه يا جماعه ايه سيمتوماتيك بص بقى اللوكال كوز ده ايه بقى بص زي كده تعال بص مع بعض ايه رايك في الفيتا الصغير دوت فيتا الصغير ده كان ده اسمه هايبو بلاستيك يوترس هايبو بلاستيك يعني العده بتاعت الميل صغيره هتحمل ازاي معاك؟ او لو حمل هتسقط. خلي بالكم مع عضله الفرصه حبرون ازاي. حد يقول له هاي وجاست تضرب يعمل كارت ابورش ايه رايه؟ ما ينفعش اصلا تحمل الواحد يقول اللي كانت تصعب لون رايه ان الهاي بس تقدر تعمل انفرتيليتي او استريليتي معايا، لكن ما يعملش الكارت ابورش لان ما ينفعش اصلا عليه الحمل. راي محترم جدا وبيجي عليه مش مشكله، لكن ده اسم كاتب انه بيحصل ايه؟ بيحصل كل ده. التانيين ما عندهمش مشاكل، بس هو بيتضايق من هذه النقطه. خلي بالك ان هنا في النقطه ديت بتاعتك هنا الهاي بلاستيك يوترا ما زلنا نعمل كارت ابورشن معاه بتوصل حبلون. طب حد يقول لي كاتب عارفين راح عنده قرنين؟ راح عنده قرنين انتوا اللي راح عنده قرنين باي كورنويت يوترا. باي كورنويت يعني كورنو يعني ارض، يعني هنا ارض وارض، كورنو ارض وارض. فباي كورنويت ايه؟ يوترا. الاولاني هي هايبو بلاستيك يوترا يعني صغير قوي يعني. ايوه صغير جدا. هنا في عندنا ايه؟ هنا في عندنا باي ايه؟ باي كونويت ايه؟ كده معايا يا دكاترة؟ عايز حد يقول لي ايه الرحم ده؟ خلي بالكم ان بس الكلمة دي غلط، يعني نسيت كلمة غلط. عايز اقول لكم برضه الكلام الصح ايه؟ عشان السلايد كلمة تكتيك يبقى لازم السيستم ده نازل حتى السيرفس، ده السيرفس ده اسمه تكتيك. انما لو بتشوف عند السيرفس يبقى اسمه يوترس سب سيستم. يوترس سب سيستم يعني فرق بين كلمه تكتيك وصف تكتيك يوترس. معايا؟ تكتيك يبقى لغايه السيرفس تحت خالص، صف تكتيك يبقى لغايه السيرفس. بس ساعات على الخير كل كلمه ايه؟ علميا صحيحه. نعم؟ اللي هو ايه ده؟ هناخده تاني مره تانيه في المالفورميشن في الكلينيك، هناخده مالفورميشن. بس انت تعرف برضه عشان ده كله ده اسباب مين؟ لوكال كود فور هابيتس ابورشن. يعمل ابورشن؟ تحمل لو تحمل على هنا يحصل انفلوتيشن هنا انفلوتيشن ادي كيو اي وادي كيو اي تمام، وبعد كده تحمل هنا عادي جدا. طيب بص يا فندم ايه دواء كمان؟ ده في ورم ليفي هنا، فهنا اسمه ايه؟ فايبرويد ايه؟ فايبرويد يوترس. معايا يا فندم؟ يبقى عندي هنا في الهايو بلاستيك يوترس، عندي باي كورنويت، عندي هنا سب سيبتس. عشان الناس اللي جايه في امتحان الراوند الجاي هيجي لهم السلايد ده باي كورنويت او سلايد تاني هيجي لهم الدور ده. خلي بالكم عرفت البايثون ايه؟ هنا برضه ممكن هنا كاتب سبت او سبتيت، وهنا كمان ايه؟ فايبرويد ايه؟ يوترس. معايا؟ في حاجه ثانيه برضه. ايه اليوترس ده اللي كاتبه؟ اللي هو بيلزق من جوه شويه، في صديق من جوه شويه. اسمه ايه؟ اسمه اشرمان سيندروم، تمام. الاشرمان سيندروم ده بيبقى الكباسيتي اوف اليوترس ماله؟ قليله شويه. فالعيال ما عرفش يتمط جوه قوي، ما بتاخدش راحته، فبيسقط. فاللي هو الديفيجن دي كلها ناشف جدا، هذا فيه قوي جدا. فايه بتسقط؟ اشرمان ايه؟ اشرمان سيندروم. طيب ماشي. بص يا شباب المنظر ده. ايه المنظر ده عباره عن ايه؟ لازم اتصور. المنظر ده يا دكاتره حاجه اسمها ريترو فيرسس ريترو فليكسد يوترس. ريترو فيرسس ريترو فليكسد يوترس. مش فاهمين حاجه. بص يا دكاتره. كلمه ايه الفرق بين فليكشن وفيرجن في ثانيه في الاناتومي بتوع عباس؟ ايه الفرق؟ فليكشن يعني مبني على نفسه، وفيرجن مبني على غيره. يعني ايه؟ بص يا فندم، اليوترس ده مبني على السيرفكس، الكوربس مبني على السيرفكس، فايه اسمها ديت؟ دي اسمها فليكشن. اليوترس ده مبني على الفاجينا كده، عامل انجل مع الفاجينا، فدي اسمها ايه؟ اسمها فيرجن. يعني الفيرجن دي هي الانجل ما بين اليوترس كله او السيرفكس هو اللي ماسك الفاجينا وبين الفاجينا، ده اسمه اسمه فيرجن. لكن الكوربس مع السيرفيس اسمها اسمها فليكشن. وكلمة انتي يعني ايه؟ ان تي اي مش تي اي، انتي بالاي ضد، لكن اسمها انتي. انتي ديت الامام، يعني يعني دي الانجل دي والانجل دي بص قدام، بص قدام السيرفيس. عكس لو قلبته يا بص السكرم اسمها ريترو. يعني لو هدي لو قلبت الريتر ده اللي هو السكرم يبقى اسمها ريترو فيرسس ريترو فليكسس. يعني الانجل بص ورا. معايا؟ فهنا اليوترس ده الانجل بتاعت الفليكشن وبتاعت الفيرجن بص ورا، فاسمها ايه؟ اسمها ريترو فيرسس ريترو فليكشن. اللي هو لايك دوبل تاتش كده؟ كده لايك دوبل تاتش. عشان كده لو سالت سؤال بقى يقول لك ما هي الكومن استمان في دوبل تاتش؟ مين الكومن استمان؟ هو ريترو فيرسس ريترو فليكسد يوترس. ده اليوترس نفسه دوبل تاتش. معايا يا دكتور؟ تعالي يا موبايل بتحرك معايا عادي جدا، بتحرك عادي جدا جدا موبايل، حبيت اللعب قدام يطلع قدام، وتعالي مزوقه بشويه فرد تيشو ورا، اسمه ايه بقى المنظر ده؟ اسمه فيكسد ار بي اف، دي اسمها فيكسد ار بي اف. فكري ار بي اف بيبقى اللي فاكره ال ام اف ده اسمها ام اف انتي فيرسس انتي فليكشن. الفليكشن ما بين الكورنس والسيرفس، السيرفس مع مجان اسمها اسمها فيرجن، كل جزء قدام اسمها انتي فيرس انتي. ده نورمال، ده نورمال وده اب نورمال. ده نورمال، ده اب نورمال. ريتو ايه بقى؟ ريتو فيرسس ريتو فليكشن، ده اب نورمال. في من نوع موبايل ونوع فيكسد، ده الاخضر. ايه اللي بيحصل بقى يا دكاتره؟ ده الاخضر، ده الاخضر الفيكسد، عشان ما بيتحركش خالص، ده الاخضر. بص بقى يا شباب، عايز اسال سؤال يا دكاتره مهم. هو ايه لو العينه حلت وعندها ار بي اف؟ عارفين يا جماعه كام واحده في المية عندها ار بي اف؟ 20%؟ 20% عندها ار بي اف. يعني ايه؟ زي كده واحد يكتب ايده اليمين من الشمال، عندنا في المجتمع العلمي 20% بتقول من الشمال. فدي تعتبر ايه برضه؟ يعتبر افاريانت فروم نورمال. الار بي اف فاريانت فروم نورمال، ازاي بيكون ماله؟ موبايل بيتحرك ليه؟ عشان ما تحمل ان هو السيرفس ده يكون معاك الانسكرم يطلع في البطن ويكمل. يعني القصه بقى خلي بالكم ان هتلاقي الليدر ده ار بي اف لغايه امتى؟ لغايه 12 اسبوع. بعد 12 اسبوع يقوم معدي الانسكرم وطلع في البطن بعد كده، وانتهى المشكله، ما عندهاش مشكله تمام وكمل زي الفل. معايا يا شباب؟ ده هو موبايل معايا؟ موبايل هيقوم طالع فوق عادي جدا. يعني خلي بالكم ان هنا ده مش مشكله قبل الار بي اف يطرس كسيتويشن، مش مشكله ليه؟ العايزه اللي يطرس كله يبدا اللي يطرس ايه كله، بعدين اللي يطرس يقوم طالع على البطن، يطلع البطن بعد كده ويكمل عادي جدا زي اي حمل عادي جدا، ولا في اي مشكله. يعني هي مش عيانين عندهم رحم مقلوب، لقيته رحم مقلوب ولا حاجه، الاذن ولا خايفه ولا حاجه خالص. يا هم ده 99% مش هتعمل اي مشاكل. لكن ساعات بيبقى هذا الرحم ده بيبقى حاجه من ثلاثه، يا رحم خايف، يا رحم صعيدي، يا رحم يهودي. الرحم ده تمام، يا رحم خايف، يا رحم صعيدي، يا رحم ايه يهودي. ايه رحم الخايف دوت؟ ولا حاجه، ايه البيبي هنا بيكبر، فهنا مزدوق شويه وهنا في فكره طالعه له سنه، فلا الدنيا ايه مسدوده، راح اعمل رحم سقط. ده قالوا ايه؟ هابيش ابورش، خايف هابيش ايه ابورش. يبقى هنا هابيش ابورشن امتى؟ فيكسد ار بي اف يوزر يعمل هابيش ابورشن. كل مره بيبي يكبر تلاقي الدنيا تت يوم منازل، يكبر الدنيا تت يوم ايه تاني. الرحم الصعيد حالف بالطلاق ما نازل عين، عليا الطلاق ما نازل، انا حكبر ماليش دعوه. معايا دكاتره؟ الرحم الصعيد ماشي. بص بقى ايه عند الرحم ده هيعمل ايه؟ هيقعد يكبر في مين؟ هيقعد يكبر في البنت. مش واخد باله وراه هنا في مين؟ ريكتم، زي دايس على ريكتم. مش واخد باله هنا في مين قدامه؟ يوريترا رفيعه كده وحاجه بسيطه جدا دايس عليه. يعني هيحصل لها ايه ورا؟ ديسكيزيا. يعني ايه ديسكيزيا؟ ديسكيزيا يعني ايه ديسكيزيا اللي فاكره؟ يعني ديفيكالت يورين ديفيكيشن، ديفيكالت ديفيكيشن، وقدام يحصل لها ديس يوريا. بص يا جماعه لو حصل تاكورت النهارده ليه بقى؟ الم رهيب اسمها ديس بالونيا. وفي ديب في الايه دي عادي كده، لا نختم كام نقطه. نعم اليهودي لسه وسط ايه تاني ورا تاني. مفيش ال اسمها ايه الجن اللي احنا عندنا ده؟ لا مفيش ده، كاتبين برضه ولا ايه؟ كاتبين كاتبين هم عندهم التقييد في الرجل الفني. نعم؟ ليه؟ حلو بس نعمل حاجات جديده. انت مية مية، انت مية مية. ايه ده؟ ايه ده؟ لا لا فرق شاسع عليه كونديشن على علاج كونديشن عليه فرق لا عندها خالص بس كده اكيد دي كانت في الاخر كانت مش لا لا مش جديد خالص لا لا لا لا لا بص يا شباب الريلا الصحيح هي القصه دي الصحيحه دي ده بيركض مش عايز ينزل بيه بيركض مش عايز ينزل بيه ينزل البيت ايه اللي بيحصل بقى الفتره تطلع عمال يكبر يكبر يكبر في كلوز سبيس الكارت اتغير فضغط عليه ضغط على الريكتم عامل ايه الفتره عامل ها اروح على الريكتم عامل ديسكيبيا دي تخزين انديكيشن ضغط قدام على الريكتم فقتلها فعامل ايه ديسيوريا هو نفسه مع الانتركورس بيوجع جدا فعامل دي بارونيا وهو نفس كمان مؤلف عامل حاجه اسمها ديب سيتد بين يعني الم داخلي اسمها ديب سيتد بين يعني عامل بالذاكره يعني عامل بالمنظر ده كده لفتره 4 دي ايه ال 4 دي بقى عباره عن ايه ديسكيديا وايثيوريا والاسفرونيا وديب سيتد بين دي بقى كده عاملين بقى عاملين نفس اللي بودي بقى تمام بيوفق اوضاع على اي حاجه ما عندوش مشاكل تماما مع الفكره بتاعتي اصحاب العماره اصحاب العماره هو هو نفس القصه برضه تمام الفكره لما خدوا شقه عادل امام تمام على جنب الحته دي فين حته فاضيه نطلع فيها فهو هنا اللي جت الليتر ده راح لها هنا في سكه فاضيه راح فاتح فيها كبر فيها معايا عارفين عامل زي الزوليه بتاعت البالونه لما تسرع تعمل زوليه كده فانت بتعمل زوليه قدام كده بالمنظر ده بيأثر موت اسمها ايه اسمها anterior speculation anterior speculation يعني عامل تكير من قدام معايا اللي خلاهم كده بس هنا الحته دي هي الثالثه اللي باقي كله مقفول راح فتح هنا اهو الفكره حاجه ان هو كل ما بيكبر كل ما بيرفع صح ولا مش صح يعني بقى شايفه ايه رابتشر ايه ده اللي بيقول دلوقتي عمال يكبر ويكبر بس هيكون ده ايه رابتشر دي شكل فهي نفس القصه هو عمال يكبر يكبر يكبر كل ما يبقى عمال يرفع وفي النهايه هيحصل ايه هي رابتشر anterior speculation كده بس في حد عامل فيديو بقول كده الخايبه هو ده بس يعني اللي بيعمل ابوشن الفيكس برافو عليك صح فيكس اصلا بص بقى يا شباب الحاجه طب انا هنا اللي هو الفيكس ار بي اف ده هل لي وقت معين لتقطي فيكس تايم برضه مين هيقول لي فيكس تايم امتى هو ده في نهايه فيرست تريمستر يعني بعد ما نعدي 12 اسبوع لما نعدي 12 اسبوع المفروض الديبيتر كاميرو يطلع فوق ما طلعش يكبر شويه بعد كده يسقط يسقط عند كام؟ عند 14 الى 16 اسبوع اللي بعد 12 ممكن يطلع ويكمل لا مش هيكمل معايا هيبدا شويه يكون وقع يقع بعد كده يقعد اسبوعين لشهر بس هيقع فعند يحصل ابورشن عند 14 الى 16 اسبوع طب ده كده انت بتفكر انه ايه تاني بقى؟ يعملوا هابيتش ولا ابورشن؟ كل ده يعمل هابيتش كل ده كل ده يعمل هابيتش لا لا كل ده يعمل هابيتش ابورشن اخر حاجه ودي موست كومن هخليها في اخر اصلا ولا مره ثانيه لوحدها هو ان المحبس من تحت الدكاتره بايظ كل دول يعملوا هابيتش ابورش كل دول اللي هو لما يكون بس خايف بس هابيتش ابورش بصوا يا شباب اخر حاجه عندنا دكاتره هو ايه هو البدله في ايه بدله تبص دي اي حاجه تعمل ايه تعمل ابورش بصوا عشان اخر سوا عايزين نعمل ايه عايزين نتكلم على المواضيع دي كلها ده كله نتكلم عليه بس في كلينيكال بيكشر كاينفستيجيشن التريتمنت معايا ونرجع بالمثال خاص ايه اللي هو البدل في ايه بدل تعالى نتكلم مع بعض مكتوب جدول بص بقى يا شباب تعالى مع بعض دوت ايه كلينيكال بيكتشر بص بقى كلهم بيتكلموا بعض هو كلهم ايه ايه سيمبل بوست اوف ذيم ار ايه سيمبل صح تمام فالسؤال هل شكل الابورشن او الديوريشن اوف ابورشن ممكن يدلك على ان هنا في سبب معين يعني مثلا فرض اللي هو الهايبو بلاستيك يوترس ده معايا لو حصل حمل العيل عمال يكبر شويه في ايه اليوترس صح ولا صح عمال يكبر شويه في ايه في اليوترس بيطلع كمان هرمونات كمان هرمونات فتكبر شويه كمان في الايه في اليوترس طب لو حصل حمل بعديه عيل يطلع يكبر شويه يفرد شويه زي مثلا كده شو ضيق كل شويه نلبسه بيوسع وكمان الهرمون ده بتاع تكبره شويه الحمل اللي بعده عيل يوسع وهرمون تكبر الحمل اللي بعده عيل يوسع وهرمون يكبر يعني معنى كده ان هنا الديوريشن اوف بريجننسي كل مره بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد يبقى اسمها هنا ايه؟ يعني مره تقعد في الخامس مره تقعد في السادس مره تقعد في السابع فاسمها ابورشن ان اسندنج يعني طالع دور الخامس اطلع دور السادس اطلع دور السابع فاسمه ايه؟ ابورشن ان اسندنج باترون. وفي مره تيجي يكمل باذن الله المشكله ممكن. فالسؤال الثاني بايكون نويت تويتر نفس القصه مش نفس القصه. رجع يجي هنا في المكان ده اللي فيها دكاتره معايا؟ فهي نفس القصه برضه مكان واحد يقعد يوسع فيه هرمونات وايه؟ وايه؟ فيحصل برضه ايه؟ ابورشن بين اسندنج باترون. نفس القصه هنا برضه صح؟ نفس القصه هنا معايا شك ده هيكس ممكن ده لو هنا اللي هو الاديشن سبيرم لا صح على وقت معين الاديشن سبيرم صعب يوزع معايا دكاترة لكن ممكن هي برضه الاسندنج باترون عادي جدا. لا فيكس ده بقى ايه؟ فيكس فايل قلنا فيكس اربيت الفيكس فايل عند 14 الى 15 كده على مين؟ على اشهر مين ممكن يكبر شو ممكن يكبر شو ممكن يبقى ينقسمني او ممكن يبقى برضه فيكس فايل على حسب فوق ايه؟ فوق التقديم. طب سؤال يا فاكر اذا انا شخص كل هذه الحاجات دي كلها مش دعوه بالبزنس انا كده الحاجات دي كلها اشخاصها ازاي؟ نشوف صح؟ او نصبغ يعني ايه يا فاكر؟ اشوف بايه؟ بالترا ساوند ممكن بالترا ساوند اشوف ايتر صغير ما يحتاج ايتر صغير بايكور نويت بالترا ساوند بالذات في الترا ساوند اسمها 3D الترا ساوند اسمعنا يعني ايه ثلاثيه الابعاد بيبين لك كل حاجه بتفاصيل ممله الحاجات دي كلها بتفاصيل ممله 3D الترا ساوند هايله جدا. ممكن ايه كمان؟ ممكن ابص من تحت ابص اشوف بايه كده التلسكوب برين فايبرويد سيبتم او ممكن من البطن اخش من البطن اشوف ايه بقى؟ لابروسكوب ممكن اعمل استبغات غير اشوف الترا ساوند لو اشوف التلسكوب ممكن استبغات؟ استبغى ايه بقى؟ هيترو سالفيجيو جرين يعني ايه هيترو؟ هيستريكتومي يعني ايه؟ هيستيريا يعني ايه؟ صح؟ فدي بقى كل الهستيريا من اليوتر عشان يكون الفيلين هستيريا هيستريكتومي الاثنين زي بعض يكون الفيلين ماشي فهنا هذا خلايا هيبتو يعني يعني يوتر وسالفينجيو يعني تيوب وجران يعني جرافيك ريبريزنتيشن معايا دكاتره؟ فنشوف او ايه؟ او نصه واشوف كده حضرتك النهارده ممكن او يعني النهارده اشوف صور كتير قوي اللي هي السالفينجيو جران اللي دي كلها او النهارده كلها تمام؟ بس سريعا طب نيجي بعد كده دكاتره بقى على مين؟ على تريتمنت كل ده تريتمنت بتاعنا يا دكاتره هنا خلي بالك ان كل المالكوفيشن دي كلها كل معانا 6 ار بي اس معانا ده كل هذه مالفورميشن وكل هذه الابنورماليتي النقطه الابنورماليتي تقلدها ديرنج بريجننسي ما عنديش حل غير ان انا ايه؟ اقفل على الديبي اغايه الديبي اغايه عروق الرحم على الديبي معايا دكاتره اللي اسمها سيركريش اقفل السيركريش اقفل مخرج من تحت على فكره مش حل سحري مش تكمل لغايه اخر التسع شهور لا لا ابدا انا بس ندي بس ايه؟ كمل حمل شويه العيل بس يعمل على قد ما يقدر ونفك السيركريش والحمل جاي ربنا يسهل يعمل سيركريش تاني وربنا يسهل معايا؟ يعني هي بس كده ده هعمل له كل حمل مره اعمل له سيركريش طب ايه بتجيب بريجننسي؟ ممكن يعملوا اي حاجه ثانيه؟ ممكن خدت اخبار اسمه بول سيت بابيرن او سيندروم مش كان الهرمون كان بيكبر يوتر قوي صح؟ فممكن دي هنا ايه؟ ايه بتجيب بريجننسي؟ ادي هرمونات تكبر مين؟ هاي دوز تكبر مين؟ تكبر اليوتر لكن بيني وبينكم خايبه جدا احسن حاجه هو السيركريش اخيط عروق الرحم هنبدا النهارده نيجي بعد كده البايثون وين تيتر في دكاتره وهي حامل عامل لها ايه؟ سيركلاش معايا ولا مش معايا؟ وهي حامل عامل لها سيركلاش لكن سمع يا دكاتره ان هو ان البايثون وين تيتر ديت لو سقط مره واثنين وثلاثه ممكن نعمل لها عمليه لكن هي عمليه فاشله بجد عمليه وحشه قوي عمليه وحشه جدا ليه تعمل بقى راها قديمه تعليقه جدا ولدي بقى مش قد كده قوي ايه العمليه دي؟ راجل اسمه ستراسمان ستراسمان الراجل ده عمل ايه؟ عارف حاجه غريبه جدا بص يا دكتور شوف ان هو مش سموه اقول لك شويه كده هو مش سموه الاستراكشر راح عامل لك ان هو كده خد لك كده ضربه مشرط وده ضربه مشرط فبقى لما فتح بقى عامل زي الجبس كده ضربه مشرط ضربه مشرط راح يفتح كده بقى بقى عامل ده فراح مخد لورا مع اللي ورا واللي قدام مع اللي قدام ايه اللي حصل؟ الكافيتي دخل مع الكافيتي بقى كافيتي واحد بقى يوترس واحد ضرب مشرط كده ضرب مشرط كده فبقى هنا بقى عامل زي اللب فلو خالف الورا مع الورا فالكبي دخل مع الكبي وده مع القدام مش قد كده قوي مش حلو قوي انا هعمل كل اعتقد لغايه ما يكون نويت مش هعملها ستراسمان هعملها ايه؟ هعملها برضه كل مره هعملها سيركلاش معايا؟ لانها مش حلوه قوي بصراحه لكن هنعمل كل مره سيركلاش لكن ستراسمان مترو بلس ايه؟ ستراسمان مترو يعني ايه مترو؟ يعني يعني يسقط. حتى في نتيجة اسمه مترو راجيا صح؟ او على تفتح الرحم اسمها مترو بلاستي، تجميل في الرحم. يا من الاثنين بقى يفتح في الاثنين كله. معلش بس يعني ايه احسن من مفيش، احسن من الاول. ليه بقى كده على الصف كده اللي كده والسبتين ممكن نعمل ايه؟ دورينج بريجننسي نربط برضه. طب ايه بيتين بريجننسي ممكن نعمل ايه بقى؟ مش دي بنعملها ده، دي بنعملها ده، لا بنشيل السبتم، بنشيل السبتم معايا. وبرضه اسمها ايه برضه؟ اسمها استراسما ميتروبلاست برضه، استراسما في الاثنين. طب اسم مطلوع على الاثنين برضه. الفكره حاجه بقى، الفكره عشان اشيل هذا السبتم دوت بخش من تحت المنظار اسمه الاستروسكوب، بعد افصل السبتم، افصل السبتم، افصل السبتم، بس دي بوينت مهمه جدا ممكن تحصل. طب هو انت مش عارف تقفل فين، انت عمال تفصل تفصل تفصل تفصل تفصل، ممكن تعمل ايه؟ تخرج. طب لو خرجت مشكله ولا حاجه، لا الحظ بيتخرب ولا اي مشكله برضه، عادي جدا. معاك؟ عادي جدا. يقول لك الحد اللي ما خرمش ما تحسش، صح ولا مش صح؟ يعني اي حد يكحت الرحم ممكن يخرج، كلنا خرمنا قبل كده ارحام، عادي جدا. ما فيهاش مشكله، بتلم كم تفتح قيصريه وبتلم بعد كده. ما فيهاش مشكله. وايه المشكله؟ كان في انتست ممكن تعورها، هي دي القنبله بقى، تعور انتست، عشان كده بيكون جاي معاك مساعد، المساعد ده واقف لك كده وظابط وراك على التلفزيون، بس هو وظيفته بقى يمسك الكاميرا على اليوتيوب، واخش على ضغط الرحم، ضغط السفر، ضغط السفر، ضغط السفر، ساعد ما خلاص ابدا يعني قربت ان انا اعمل بريبريشن معاك، او دخلت اوريدي جوه البطن بس الرطل بتاعي كده خلاص، ساعتها انا ما كملش، عشان كده بيشيل السيستم بحاجه اسمها كومباين، يعني اثنين كومباين هيستروسكلي اند لابروسكلي معاك. ممكن سبتا، ممكن اعمل سكراش، ممكن او ممكن اشيل هذا السبتا. طيب الفايبرايد اعمل دريج بريجنسي، ممكن سكراش، وين بيجي بريجنسي ممكن اعمل ايه؟ عمليه سهلوي اسمها ايه؟ مايو ميكتومي. يعني ايه مايو ميكتومي؟ يعني اشيل هذا الفايبرايد اسمها مايو ميكتومي، عادي جدا، نتيجه هايله كويسه قوي. نيجي بعد كده لينا دكاتره على الاشرمان سندروم. During the business ممكن اعمل ايه برضه؟ اقفل على الميديا، اعمل سكراش. طب بيقول لي انتي بريجننسي بتعمل ايه؟ ايوه نتائج الاديشن صح؟ بايه؟ هستروسكوب. هستروسكوب مشكله ممكن تلحم مره ثانيه. احط بالون، ممكن تحط يا دكاتره، ممكن تحط لولب او حتى كل كانسر بالونه، يعني ممكن اقعد اخش جوه بالهستروسكوب اقعد افصل افصل افصل افصل افصل افصل واحط لولب او احط بالون. لولب او ايه؟ ارمون، عشان ما احبش مره ثانيه، عشان ما يلزقش ايه؟ مره ثانيه. معايا؟ الفكره حاجه بقى، لازم ادي بعد كده، لازم ادي بعد كده هاي ايستروجين. ليه هاي ايستروجين؟ ليه؟ عشان يرجع يبني الميترا بسرعه، يبني الميترا مكانها ايه؟ بسرعه. يبقى هنسلك الاديشن، هنحط لولب او نحط بالون اللي هو اسمها فول كاستر، وادي هاي ايستروجين عشان خاطر يعمل هاي ايستروجين، عشان يلم الميترا بسرعه ويغطي ويغطي الرو اريا. هنصلي بقى هنصلي نرجع على طول نكمل شويه. يبني الميتر تاني. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.